بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مع تفسير ابن جزي وسورة يونس الآيات 41 إلى 53. لما قسمتهم هذه الآية قسمين وتوليت بذكر القسم الثاني بالواو، عرف أنه معطوف على مطوي القسم الأول، فكان كأنه قيل: فإن صدقوك فقل الله ولي هدايتكم ولي مثل أجوركم بنسبة فيها فضلا من ربي، وإن كذبوك فقل لي عملي. قال ابن جزي: فقل لي عملي الآية موادعة منسوخة بالقتال. قال البقاعي: ولا حاجة إلى ادعاء نسخ هذه الآية بآية السيف، فإنه لا منافأة بينهما، لأن هذه في رفع لحاق الإثم وهو لا ينافي الجهاد. لي عملي بالإيمان والطاعة، ولكم عملكم، ما لأحد من ولا عليه من جزاء الآخر شيء. وقوله جل ذكره: لي عملي ولكم عملكم، ليس من باب الإقرار، وإنما من باب البراءة والمفاصلة والإنكار. وقد صرح بالمقصود من ذلك بقوله محذرا لهم: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولما قسمهم إلى هذين القسمين، قسم القسم الأخير إلى قسمين، فقال: من يستمعون إليك. قال ابن جزي: أي يستمعون القرآن، وجمع الضمير بالحمل على معنى من. ولما كان المستمع إليه أكثر، لأنهم أشهى الناس إلى تعرف حاله، وكان طريق ذلك السمع، وكان إلقاء السمع بغاية الجهد يمكن إخفاؤه بثلاث الإبصار، عبر هنا بالافتعال أي الاستماع، وجمع دالا على كثرتهم نظرا إلى معنى من، فقال: يستمعون. فضمن الاستماع معنى الإصغاء ليؤدي مؤد الفعلين، ودل على الإصغاء بصلته، فكأنه قال: مصغين إليك، أي عند قراءة القرآن وعند بيانه. أفأنت تسمع الصم؟ قال ابن جزي: المعنى أتريد أن تسمع الصم؟ وذلك لا يكون، لا سيما إذا انضاف إلى الصمم عدم العقل. وهنا الصم أي الصم في آذان قلوبهم، لأنهم يستمعون إليك. وقد ختم على أسماعهم، فهم لا ينتفعون باستماعهم، لأنهم يطلبون السمع للرد لا للفهم. وفي هذا التفريع بيان لسبب عدم انتفاعهم بسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية له وتعليم للمسلمين، فكانوا بعدم انتفاعهم كأنهم مجانين لأن الأصم العاقل ربما فهم، فلذا قال ولو كانوا لا يعقلون، أي فصاروا بحيث لا يمكن إسماعهم، لأنه لا يمكن إلا بسماع الصوت الدال على المعنى وبفهم المعنى. والمانع من الأول الصمم، ومن الثاني عدم العقل، فصاروا شرا من البهائم. قال ابن جرير: وإنما هذا إعلام من الله عباده أن التوفيق للإيمان به بيده لا إلى أحد سواه. ومنهم من ينظر إليك، طبعا هذا لما لم يذكره ابن جزي، يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المشركين من ينظر إليك ويرى أعلامك وحججك على نبوتك، ولكن الله قد سلبه التوفيق فلا يهتدي ولا تقدر أن تهديه. أفأنت تهدي العمي؟ يقول ابن جزي المعنى: أتريد أن تهدي العمي؟ وذلك لا يكون، لا سيما إذا انضاف إلى عمل بصر عمل بصيرة. طبعا جاء في بعض نسخ إلى عدم البصر عمل بصيرة، لكن الصواب لا سيما، وأيضا بحذف لا سيما إذا انضاف إلى عمل بصر عمل بصيرة. والصمم والعمى عبارة عن قلة فهمهم. ولو كانوا لا يبصرون، أي فلا تمكن هدايتهم، لأن هداية الطريق الحسي لا تمكن إلا بالبصر، وهداية الطريق المعنوي لا تمكن إلا بالبصيرة. ولما كان التقدير إنك لا تقدر على إسماعهم ولا هدايتهم، لأن الله تعالى أراد ما هم عليه منهم لاستحقاقهم ذلك لظلمهم أنفسهم، علله بقوله: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس، أي لما عندهم من شدة الاضطراب والتقلب، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، بحملهم لها على الشر وصرف قواهم فيه باختيارهم، مع زجرهم عن ذلك وحجبهم عما جبلوا عليه، وإن كان الكل بيده سبحانه ولا يكون إلا بخلقه. فصار المعنى أن الله لا يظلم الناس بالعقاب، ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أراد منهم، فيعاقبهم عدلا لأنهم ظلموا فاستوجبوا على أنفسهم العقاب. ثم قال تعالى مهددا لهؤلاء الكفار الذين يعاندون: فلا يسمعون ولا يبصرون، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، أي مدة لبثهم في الدنيا، لما يستقبلهم من الأحوال والزلازل الطوال. لم يلبثوا إلا ساعة. يقول ابن جزي: تقليل لمدة بقائهم في الدنيا أو في القبور. لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، يعني يوم الحشر، فهو على هذا حال من الضمير في يلبثوا. مما لم يذكره ابن جزي ولا بد من ذكره: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بما أخذوا من الدنيا من الخسيس الفاني، وتركوا ما كشف لهم عنه من النعيم الشريف الباقي، فظهر خسرانهم يومئذ بأنهم نفوا البعث فلم يستعدوا ليومه بقبول ما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان الذي وقع منه تكذيب مرة في الدهر قد يفيق بعد ذلك، قال سبحانه: وما كانوا مهتدين. والمقصود من التشبيه بين حال زمن لبثهم في القبور وبين لبث ساعة من النهار التعريض بإبطال دعوى المشركين، إحالتهم البعث بشبهة أن طود اللبث وتغير الأجساد ينافي إحيائها. ولما كان إخبار الصادق بهلاك الأعداء مقرا للعين وكانت مشاهدة هلاكهم أقر لها، عطف على قوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الآية، فقال جل ذكره وإما نرينك. يقول ابن جزي شرط جوابه فإلينا مرجعهم، والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا فذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم. تأملوا إخواني هذه الآية الكريمة، وتأملوا وعد الله لنبيه، وهو وعد لكل مؤمن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي في الدنيا قبل وفاتك فهو أقر لعينك، أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا مرجعهم، فنريك فيما هنالك ما هو أقر لعينك وأسر لقلبك. فالمعنى إن وقع عذاب الدنيا بهم فرأيته أنت أو لم يقع فتوفاك الله، فمصيرهم إلينا على كل حال، وقد أراه الله تعالى بعض الذي توعدهم بما لقوا من القحط 7 سنين بدعوته عليهم، وبما أصابهم يوم بدر من الإهانة وقتل صناديدهم. ثم الله شهيد، يقول ابن جزي ذكرت ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر، قاله ابن عطية. وقال الزمخشري ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب، فالترتيب على هذا صحيح. تأملوا إخواني ثم الله شهيد على ما يفعل، أي في الدارين يمكن أن تكون مشيرة إلى التراخي بين ابتداء رجوعه بالموت وآخره بالقيامة. ولكل أمة أي من الأمم التي خلت قبلك رسول يدعوهم إلى الله، ثم سبب عن إتيان رسولهم بيان القضاء فيهم فقال فإذا جاء رسولهم. يقول ابن جزي قيل مجيئه في الآخرة للفصل، وقيل مجيئه في الدنيا وهو بعثه. فإذا جاء رسولهم أي إليهم في الدنيا بالبينات والهدى، هذا هو الراجح. وفي الآخرة في الموقف، أي كلا الإتيانين هو المقصود، بالإخبار بما صنعوا به في الدنيا من تكذيب أو تصديق قضي بينهم. ولما كان السياق بالترهيب أجدر قال بالقسط، أي بالقضاء بالعدل والقسمة المنصفة، وهم لا يظلمون. وهذه بينت أن مجيء الرسول للأمة هو منتهى الإمهال، وأن الأمة إن كذبت رسولها استحقت العقاب على ذلك، فهي ناظرة إلى قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا الآية، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لما تقدم في هذه الآيات تهديدهم بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة، حكى سبحانه جوابهم عن ذلك فقال ويقولون متى هذا الوعد، كلام فيه استبعاد واستخفاف. يعني هم لما يقولون كذا يريدون الاستبعاد والاستخفاف. ويقولون أي استهزاء متى هذا الوعد، أي بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة، وهو كناية عن عدم افتراتهم به وأنهم لا يأبهون به. والوعد خبر بما يعطى من الخير، والوعيد خبر بما يعطى من الشر. وقد يراد الإجمال كما هنا فيطلق الوعد على المعنيين، إن كنتم أي أنت ومن قال بقولك صادقين، والصدق الخبر عن الشيء بما هو به، هذا هو الصدق. ولما تضمن قولهم هذا استعجاله بما يتوعدهم به، أمره بأن يتبرأ من القدرة على شيء لم يقدره الله بقوله، قل لا أملك لنفسي، أي فضلا عن غيري، ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فكأنه قيل فما لك لا تدعوه بأن يشاء ذلك ويقدرك عليه. فقيل لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا تستعجلوه، فإن الوفاء بالوعد لا بد منه. قل، أي لمن استبطأ وعيدنا بالعذاب، قل أرأيتم إن أتاكم عذاب. أرأيتم، وهي رؤيا، رؤيا قلبية، إن أتاكم عذابه، أي في الدنيا. وهذا جواب ثان عن قولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ولما كان أخذ الليل أنكى وأسرع قدرهم، فقال بياتا، يقول ابن جزي أي بالليل، وهذا معناها أي وأنتم نائمون بغتة كما يفعل العدو. ولما كان الظفر ليلا لا يستلزم الظفر نهارا مجاهرة، قال أو نهارا، أي وأنتم مستيقظون. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يقول ابن جزي المعنى أي شيء يستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به، إذ سنة الله قد استمرت بأن المكذب لا يثبت إلا عند مخايله، وأما إذا برك بكلكله وأناخ بثقله فإنه يؤمن حيث لا ينفعه الإيمان. وقوله ماذا جواب إن أتاكم، والجملة متعلقة بي أرأيتم. أثم إذا ما وقع آمنتم به، دخلت همزة التقرير على ثم العاطفة، والمعنى أئذا وقع العذاب. وعاينتم، آمنتم به الآن، وذلك لا ينفعكم لأنكم كنتم تستعجلون به مكذبين به. الآن تؤمنون به بعد أن أزال بطشنا قواكم وحل عزائم هممكم وأوهاكم، وقد كنتم به تستعجلون، أي تطلبون تعجيله طلبا عظيما لو وقع فلم نقبل إيمانكم هذا منكم ولا كف عذابنا عنكم، بل صيركم كأمس الدابر. والعرب تقول هذا التعبير للشيء الذي يهلك هلاكا كبيرا لأن أمس الدابر ذهب. ثم قيل للذين ظلموا، أي قيل لكم يوم الدين بظلمكم بالآيات وبما أمرتم به فيها، وهي معضوه على جملة قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، أي في الدنيا من العزم على الاستمرار على الكفر، فكان جزاؤكم الخلود في العذاب. ولما انقضى ما اشتملت عليه الآية من التهديد وصادع الوعيد، أخبر تعالى أنهم صاروا إلى ما هو جدير بسامع ذلك من النزول عن ذلك العناد إلى ما يتصور منه الانقياد، بقوله ويستنبئونك أحق هم، أي يسألونك هل الوعيد حق أو هل الشرع والدين حق، والأول أرجح، لقوله وما أنتم بمعجزين، أي لا تفوتون من الوعيد. قال ابن عاشور هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم، فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافا به، ومرة يقبلون على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسألونه أهذا العذاب الخالد، أي عذاب الآخرة حق ويستنبئونك أي ويطلبون منك الإنباء وهو الإخبار عن حقيقة هذا الوعد الجسيم. أحقه أي أثابت هذا الذي تتوعدنا به أم لا حقيقة؟ قل إي يقول ابن جزي أي نعم، لأن إي حرف جواب بمعنى نعم. قل إي وربي أي في جوابهم، ولما كان منكرين أكد قوله إنه لحق أي كائن ثابت لا بد من نزوله بكم. ولما كان الشيء قد يكون حقا ويكون الإنسان قادرا على دفعه قال وما أنتم أي لمن توعدكم بمعجزين فيما يراد بكم. قال ابن عاشور استعمل الاستفهام تبالها، ولذلك اشتمل الجواب المأمور به على مراعاة الحالتين، فاعتبر أولا ظاهر حال سؤالهم فأجيب على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل كلامهم على خلاف مرادهم، تنبيها على أن الأولى بهم سؤال الاسترشاد تغليظا لهم. والاعتبار الثاني اعتبار قصدهم من استفهامهم فأجيب بقوله وما أنتم بمعجزين. نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى البركة والرحمة والهداية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.